باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاع من تبر أو صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وتجب طيب يقول قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر وأنكم في النسخ باب زكاة الفطر فتسمى زكاة وتسمى صدقة تسمى زكاة وتسمى صدقة فتسمى زكاة لأنها تزكي المال وتطهره وتزكي النفس وتسمو بها إلى مكارم الأخلاق ومعاليها وتلحق صاحبها بركب الكرمة كما تقدم وتسمى أيضا صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان بذلها الصدقة تسمى صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان بذلها فلولا أنه يؤمن بالله وبثوابه لم يبذل ذلك ولذلك أيضا الصداق صداق المرأة والمهر يسمى صداقا السبب قالوا لأنه يدل على صدق رغبة الزوج أو الرجل في المرأة فلولا أنه صادق في رغبته لم يبذل ذلك وهنا يقول باب صدقة الفطر أو باب زكاة الفطر الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه يعني الصدقة التي تكون زمن الفطر زمن الفطر وأضيفت إلى الفطر لقربها منه فتكون إضافة من باب إضافة الشيء إلى زمنه يعني الصدقة التي تكون في الفطر فأضيفت إلى الفطر لقرب وإنما نقول لقربها لأن لا يرد علينا أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ويحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه لكن باعتبار الأعم الأغلب يقول إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب يعني الصدقة التي سببها الفطر لكن باعتبار الأعم الأغلب وإنما قلنا باعتبار العام الأغلب لئلا يرجع علينا أنه على هذا الاحتمال يخرج الصبي الذي لم يصم والمريض ونحوه لأن إذا قلنا باب صدقة الفطر الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سبب يعني سببها الفطر تختص بمن صام أما من لم يصم لصغر أو لعارض كمريض أو كبير أو ما أشبه ذلك فلا صدقة عليه لكن نحن نقول هنا باعتبار الأعم الأغلب إذن نقول هنا أحيانا احتمالا تكون باب إضافة الشيء إلى زمنه واحتمالا تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه يقول رحمه الله وهي واجبة ودل على وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف يقول على كل مسلم خرج بذلك الكافر فلا تجب عليه بل ولا تصح منه ولا تقبل منه لو فعلها إذن هي واجبة ولا ريب في وجوبها يعني كونها واجبة أمر لا إشكال فيه فإذا قال قائل ما هي الحكمة من وجوبها أو من مشروعيتها بمعنى العام لأن قد تجب وقد تسن نقول حكمة من مشروعيتها أمور أولا أن فيها إحسانا إلى الفقراء وكفا لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم ويكون العيد عيدا للجميع لأن لو كان الأغنياء لو لم تشرع لكان الأغنياء يفرحون ويمرحون وأولئك جالسون لأنه أقعدهم الفقر والمسكنة ففيها إحسان إلى الفقراء والمساكين وأيضا من فوائدها أن فيها تطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو ورفث وإثم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أو أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذين المعنيين بقوله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ثالثا من حكمة مشروعيتها أن فيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل فيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة تكون الحكمة من مشروعية زكاة الفطر أو صدقة الفطر هذه الأمور الثلاثة وقد يكون هناك غيرها. ما هي؟ أولا الإحسان إلى الفقراء ويرشد إليه قوله عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين. ثانيا أنها أن فيها تطهير للصائم، تطهر صيامه من اللغو والرفث ومما حصل فيه من نقص، ويرشد إليه قوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم. ثالثا أن فيها إظهار شكر نعمة الله عز وجل في إتمام نعمة الصيام، صيام رمضان وقيامه وما تيسر فيه من أعمال الصالحة. يقول رحمه الله: لما وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى. فرض بمعنى أوجب، فرض بمعنى أوجب، وهي عند بعض العلماء أوكد من قوله أوجب أو أمر. وهؤلاء من هم؟ الأحناف، فيفرقون بين الفرض وبين الواجب. يقول: الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني إما من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة. واضح الآن؟ فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، الثبوت والدلالة، ثبوت مثل أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا نقول الصلاة فريضة لأنها دليلها قطعي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. لكن فإن كان الدليل ظنيا يعني خبر أحد، أو قطعي لكن دلالته ظنية ليست بذاك، ليست نصا، يكون إيش؟ يكون واجبا. يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. الدليل على أنها من وجوب على المسلم قول من المسلمين: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاع من تمر، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من بر، ولذلك لم يرد تعيين البر في صدقة الفطر في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدلك لهذا أنه لما كان في عهد معاوية وصاروا يخرجونها من البر، قال: أرى أن الصاع من هذا يعدل صاعين من الشعير. إذن الحديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى من البر ليست بصحيحة. نعم في حديث أبي سعيد صاع من طعام، لكن تعيين البر لم يرد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لو ورد لما حصل إشكال في عهد معاوية. يقول: من على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هنا في الحديث يقول: فرض وأمر، هل هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تحاشي للتكرار؟ قال: فرض وأمر، ولم يقل وفرض، ولم يقل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر وأمر، فتحاشي للتكرار عبر في الأول بالفرض وفي الثاني بالأمر، وعلى هذا يكون المعنيان مترادفين. ويحتمل أن يقال إنهما يختلفان، فلما كان إخراجها، لما كان إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة وصفا فيها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل مفروضا والوصف مأمورا به. واضح؟ أمر، يقول فرض وأمر، أمر أن تؤدى قبل الصلاة، إخراجها قبل الصلاة وصف فيها، وصف فيها، وأصلها فريضة. إذن لما كان الأصل مفروضا قال فرض، ولما كان الوصف مأمورا به قال أمر، لأن إخراجها قبل الصلاة وصف فيها، ومعلوم أن الوصف يكون أضعف من الأصل، وعلى هذا تكون الكلمتان مختلفتان، وهذا هو الأقرب، أن يكون فرض وأمر ليست من باب الترادف أو التكرار، لا، أو أنه عبر بذلك تحاشيا للتكرار، لا، نقول هنا التكرار أو التعبير هنا أو خلاف التعبير أمر مقصود. ووجه ذلك أنه لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفا، ها، عبر عنه بماذا؟ بالأمر. ولما كانت هي في الأصل واجبة عبر عنها بفرض. طيب، إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل مفروضا والوصف مأمورا به. قال: وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. تجب على المكاتب لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإذا كان المكاتب عبدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة سوى صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. فدل ذلك على إيش؟ على وجوبها، على وجوبها. لكن المؤلف يقول: تجب على المكاتب عن نفسه، عن نفسه، عن نفسه هنا، يعني أنه يجب على المكاتب أن يخرجها عن نفسه، لا على أن السيد يخرجها عنه، يخرجها عن. يقول: ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، فطرته كالحر. طيب، إذن المكاتب تجب عليه، لكن هل الذي تجب عليه السيد أو نفس المكاتب؟ نفس المكاتب، وإنما لم يوجبوها على السيد مع أن الأصل أن المكاتب عبد، قالوا لأن سبب الحرية انعقد فيه. نعم. وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه، فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. طيب، في الحديث السابق فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى. ظاهر الحديث أن زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، وأن غيره لا يلزم بها، لا يلزم بها، لقوله فرضها على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير. فيجب على الإنسان، يجب على الإنسان نفسه أن يخرج عن نفسه صدقة الفطر، فالمخاطب بها كل إنسان فضل عنده صاع كما سيأتي. وهذا ما مشى عليه أو اختاره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، على أن صدقة الفطر فرض على الإنسان نفسه، فرض على الإنسان نفسه، وأن غيره لا يتحملها عنه. لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى العبد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. والمسألة الثانية الأولاد الصغار الذين لا يملكون، لأن نفقتهم عليه، نفقتهم عليه، هذا هو الأصل. لكن لو تبرع بها الإنسان عن من تلزمه نفقتهم كالأولاد والزوجات وما أشبه ذلك فلا حرج. وعمل الناس الآن على هذا. نعم، الرجل إذا تزوج امرأة كتابية صدقة الفطر تجب على المسلم وهي ليست مسلمة، أولاده مسلمون ولا كفار؟ مسلمون، إذن يخرج عنه. يقول: ولا تجب على كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث على المسلمين، ولا على أحد بسببه، فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة ما شاء الله يأتك آدم لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال. نعم. وتجب على الصغير الخبر والمعنى، وتخرج من حيث تخرج نفقته لأنها تابعة لها. طيب، يقول رحمه الله: وتجب على الصغير للخبر والمعنى، الصغير الخبر والمعنى. أما الخبر فلما تقدم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها إيش؟ على الذكر والأنثى والصغير والكبير. يقول رحمه: والمعنى المراد بذلك بعض المعنى لا كل المعنى، لا كل المعنى، لأن في الحديث طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فحصل للصغير المعنى الثاني دون المعنى الأول. فقول المؤلف رحمه للخبر والمعنى، يعني ليس المعنى كاملا وإنما بعض المعنى، لأن الحكمة كما في الحديث طهرة للصائم وطعمة للمساكين. والصغير الذي لم يصم أي المعنيين في حقه؟ طعمة. طيب فإن كان يصوم صغير دون البلوغ وصام يمكن يقول طهرة مع أن صيامه الصيام ليس واجب عليه. نعم، الواقع أن غير المكلف يتأتى في حقه المعنى الثاني طعمة المساكين. طيب قال ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة له، فمثلا لو كان إنسان ولي على مال يتيم أو صغير أو ما أشبه ذلك فيخرج هذه الصدقة من حيث يخرج نفقته لأنها من جملة النفقة، صدقة الفطر من جملة النفقة. نعم. ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، فإن ملك يقول رحمه الله ولا تجب على جنين، جنين الجنين هو المولود في بطن أمه، سمي جنينا من الجنة يعني هذه مادة الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء، ومنه الجن ومنه الجنة ومنه الجنة، يعني البستان الكثير والشعر لأنه يجن من بداخله. فالجنين سمي جنينا لأنه مستجن يعني مختفي في بطن أمه. يقول لا تجب على الجنين، لماذا؟ لأنه لم يخرج، لأن الجنين لم يخرج فهو في حكم المتصل في بطن أمه، فهو كجزء منها. إذن الجنين نقول لا تجب صدقة الفطر، لا يجب إخراج صدقة الفطر عن الجنين لأنه لم يخرج فهو في حكم المتصل، فهو كجزء من الأم. وظاهر كلامه رحمه الله لا تجب على الجنين، ظاهره سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، ولكن ينبغي تقييد الاستحباب في قوله ويستحب، يعني قوله رحمه الله ويستحب إخراجه عنه، وظاهر كلامه سواء نفخت فيه الروح أم لا، لكن ينبغي أن تقيد استحباب إخراجها عن الجنين بما إذا نفقت فيه الروح، لأنه قبل ذلك ليس إنسانا. إذن الآن الجنين لا تجب عليه صدقة الفطر ولكن تستحب، طيب لماذا لا تجب؟ لأنه إلى الآن متصل لم يثبت له حكم الانفصال. طيب هل تستحب مطلقا يعني سواء كان علقة أو مضغة أو خل أو مخلقا أو نفخة في الروح؟ نقول ظاهر كلامه إيش؟ عن العموم، وأنها تستحب عن الجنين مطلقا سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، لكن نقول ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا نفخت فيه الروح، لأنه قبل نفخ الروح ليس إنسانا، طيب يقول رحمه الله ويستحب إخراجه عن الجنين لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، يعني مر به قول بوجوبها، لكن إذا قلنا الآن باستحبابه هو الصواب، هل يخرج عنه، هل نخرج عن الجنين صاعا أو صاعين؟ يحتمل أن هذا الجنين متعدد، لا الأقل يعني المعتبر فيه الآن الحمل الموقوف له يوقف له كم نصيب؟ نصيبه ذكرين، أو أنثيين يعني على حسب الحال، احتمال أن يكون متعددا. فهل نقول هنا إن الجنين إذا أخرجنا عنه نخرج عنه صاعين، كالحمل الموقوف نصيبه أو لا؟ نقول لا، نخرج صاعا واحدا، والفرق أن الزكاة حق لله والإرث حق لآدمي، فافترقا، وإلا يحتمل الواقع أن يكون الجنين أن يكون متعددا، فلا نقول مثلا أن نخرج عنه صاعين أو ثلاثة أصع. نعم. كيف أكثر ما يوجد من الجنة كم عدد؟ أكثر ما سمعتم؟ سبعة. ستة. سبعة. يلا. عشرة. ستة أكثر شيء. لا فيه وصل أظن يعني سمعتنا ثمانية، لكن هذا نادر في الواقع، يعني أغلب ما يكون في الغالب أن يكون التوأم أن يكون اثنين وقد يصل إلى ثلاثة. نعم. وأنت سمعت آدم توأم أكثر شيء. فإن ملك الكافر يقولون إن ذكر ابن الشنشوري في حاشيته على الرحبية شرح الرحبية يقول إن ذكر قصة لكنها ما لا تصح. يقول إن امرأة كانت تلد إناثا تلد تعب إناث فهددها زوجها من سفهه إن لم تلدي ذكرا فأنت فسوف أطلقك أطلقك. فمشكلة احتارت يقول لجأت إلى الله بالدعاء والابتهال فحملت فولدت 40 ذكرا. هذه تقولها هذا لو كان الذكور اللي في بطنها بيض ما يمكن هذا مستحيل أقيرا. نعم ليس مستحيلا في قدرة الله لكن بحسب بسبب الواقع. لأن يعني لو قدرنا أن الجنين بقدر البيضة هل يمكن يتسع رحمه هذا؟ طبق البيض كم في من بيضة؟ ها؟ 30 كيف؟ 30 نعم ما يتحمل 30 إلا كان أولادها فراخة صغيرين. نعم. إن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر وأنه على السيد طيب يقول رحمه قوله رحمه وإن ملك الكافر عبدا مسلما هذه مسألة فرضية ذهنية لا يمكن وجودها إطلاقا لأن الكافر لا يمكن أن يملك عبدا مسلما. إن ملك الكافر عبدا مسلما نقول هذه مسألة لا وجود لها في الخارج هي مسألة ذهنية فرضية. لماذا؟ نقول لأن الكافر إذا كان تحته عبد عبد كافر وأسلم أجبر على إزالة ملكه. فإذا كان وهو قد تملكه إذا أسلم يجبر على إزالة ملكه فلأن يمنع من تملكه ابتداء من باب أولى حتى بالإرث ما يقول لأن لا توارث أيضا بالكفر. فتصوير هذه المسألة إذا ملك الكافر عبدا مسلما تصويرها في الواقع لا يمكن لأنه لا يمكن للكافر أن يملك عبدا مسلما يملك ابتداء. طيب فإن كان الكافر عنده عبد كافر وأسلم هذا ليس ملك الابتداء نقول في هذا الحال يجبر العبد الكافر يجبر المالك الكافر على إزالة ملكه ببيع أو نحوه. حتى قال الفقهاء رحمه الله إذا باعه يبيعه بيعا لا خيار فيه لأجل أن يقطع علقه به يعني ما يقول ما يبيع هذا العبد بشرط الخيار لأن إذا باعه بشرط الخيار ربما رجع. فتصوير المسألة في الواقع يعني مسألة فرضية. يقول لم تجد فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما. تصويره يمكن نصور هذه المسألة فيما لو إيش أسلم تحت يده. نعم إذا أسلم تحت يده نلزم السيد بالفطرة لأن الفطرة من جملة النفقة. نعم.